بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر وما تقدم ذكره من الفرد النسبي: إن وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابع بكسر الباء موحدا. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعد. المتابع هو أن يشارك الراوي غيره في رواية الحديث، هذا المتابع، أن يشارك الراوي غيره في رواية الحديث. مثلا حديث يرويه سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عنه والله مثلا، ثم رواه الأعرج عن أبي هريرة، هذا يسمى إيش؟ متابع. الأعرج تابع من؟ تابع سعيد بن المسيب في هذا الحديث، هذا متابع يا أخوان. فالمتابع هو أن يشارك الراوي غيره في رواية الحديث. قال الفرد النسبي: إن وجد بعد ظن كوني فردا فقد وافقه غيره فهو المتابع. والمتابع يا أخوة قد تكون تامة وقد تكون غاصرة، وقد تكون نافعة وقد تكون غير نافعة، هذا المتابعة. إن كانت المتابعة للراوي نفسه، للراوي نفسه، مثلا حديث مثلا رواه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الكلف أحدكم فليغسله سبعا، الحديث ولهن في التراب. هكذا في موطأ مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن أحد الرواة روى هذا الحديث أيضا عن أبي الزناد، مثلا لنقول مثلا ابن أبي ذئب، الإمام ابن أبي ذئب روى هذا الحديث عن أبي الزناد عن العرض عن غيره، هذا يسمى متابعة تامة. المتابعة التامة هي التي حصلت للراوي نفسه، هذا يسمى تامة. أما القاصرة التي كانت أعلى منه، حصلت لشيخه أو لشيخ شيخه، عرفت كيف؟ هذا يسمى القاصرة والتامة. وقد تكون نافعة وقد تكون غير نافعة. النافعة إن كان الذي تابعه ثقة، مثلا مالك من تابعه ابن أبي ذئب ثقة رحمه الله، إمام ثقة، أو تابع مثلا شخص صدوق. لكن المتابعة غير النافعة أن يتابع مثلا شخص كذاب، شخص متروك، هذا يقول ما تنفع، هذه المتابعة إيش؟ غير نافعة، ما تنفع. فهذا معنى إيش؟ معنى المتابع. والفائدة يا أخوة من المتابع تقوية الحديث، تقوية إيش؟ الحديث. هذه الفائدة من المتابع، أنه يقوي الحديث. إن كان الحديث صحيحا زاده صحة، وإن كان ضعيفا ربما يتقوى بهذا إيش؟ بهذا المتابع. نعم. قال: والمتابعة على مراتب، لأنها إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة. هذا التامة لمن؟ للراوي نفسه، كما قلنا إن حصل إيش؟ لمالك بعينه. نعم. قال: وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة. نعم، هذا يسمى قاصرة. إن حصل مثلا للشيخ مالك مثلا، هذا يسمى قاصرة. نعم. قال: ويستفاد منها التقوية. هذا فائدة كيف؟ فائدة إيش؟ المتابعة. إن كانت نافعة طبعا، تقوية كانت نافعة، أما إن كانت غير نافعة فما تقوي الحديث. هذه فالفائدة من المتابعة، قال هنا ابن حجر رحمه الله: ويستفاد منها التقوية، يعني تقوية الحديث. نعم. مثال. قال: مثال المتابعة ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعية تفرد به عن مالك فعدوه في غرائبه، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد وبلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له، لكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي، كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك، فهذه متابعة تامة. كيف يعني عبد الله بن مسلمة القعنبي رواه حيث عن مالك والشافعي رواه عن مالك، هذا سمى تامة، حصلت إيش للشافعي نفسه الراوي؟ نعم. قال ووجدنا له أيضا متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد بن عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ فكملوا 30. شوف يعني الثاني القاصرة حصلت فوقه عند شيخ شيخ، هذا سمى قاصرة عند شيخ شيخه. نعم. قال وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ فاقدروا 30. والاقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أم قاصرة على اللفظ، بل لو جاءت بالمعنى لكفت، لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي. نعم، هذا أيضا فائدة. يقول المتابعة لا يشترط أن تكون بنفس لفظ الحديث، مثلا حديث رواه الشافعي هنا اللي هو الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هنا قال فأكملوا العدة 30. يقول لا يشرط أن تكون متابعة بنفس اللفظ، قد تكون بلفظ آخر، لكن يكون إيش على يكون عن نفس الصحابي بنفس المعنى، كما هنا قال فغدروا 30. غدروا 30 نفس إيش؟ نفس فأكملوا العدة 30. انظر كيف يا إخوان، هذه رواية في المعنى، متابعة في المعنى، لا لفظ الحديث فأكملوا العدة 30. ورواية أخرى رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا فقدروا 30، فقدروا 30 يعني كملوا 30، نفس المعنى لكن ليست بلفظ الحديث. فهذه أيضا المتابعة قد تكون بالمعنى وقد تكون باللفظ تماما. نعم. قال وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط فهو الشاهد. هذا الشاهد، عندنا متابع وشاهد، المتابعات والشواهد، نسمى المتابعات والشواهد. إن كان الحديث رواه أنس بن مالك عنه وارضاه، ثم وجد الحديث أيضا رواه جابر بن عبد الله الأنصاري عنه وارضاه، هذا يسمى إيش؟ شاهد. فإذا إخوان الشاهد ما كان في الصحابة يسمى شاهدا، وهو الذي يسميه الترمذي في الباب، يقول الترمذي يروي الحديث ثم يقول وفي الباب عن ابن عمر وأنس مثلا، يعني شواهد. فإذا الشاهد ما كان ليس عن الصحابي، ما كان دون الصحابي يسمى متابعات، ما كان دون الصحابة يسمى متابعات، ما كان في طبقة الصحابة يسمى شواهد. نعم. قال ومثاله في الحديث الذي قدمناه ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء. نعم، هنا فائدة ينبغي أن نتربها يا إخوان، هل الشاهد خاص في الصحابي؟ لا، ليس خاص في الصحابي، قد يكون الشاهد من القرآن، قد يكون الشاهد إيش؟ من القرآن الكريم. الزركشي رحمة الله عليه في كتابه النكت على مقدمة ابن الصلاح قال الشاهد إما يكون من الكتاب أو من السنة. كيف قال الزركشي؟ أما يكون من الكتاب وما يكون من السنة. قال مثاله حديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الغيبة والتجسس. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة والتجسس. يقول هذا الحديث يشهد له قوله تعالى ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. هذا كلام الزركشي رحمه الله. الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة ذكر حديثا ثم قال لم أجد لهذا الحديث شاهد من السنة لكن له شاهد من القرآن. وحسبك بالقرآن هكذا قال وحسبك بالقرآن. فهذا المسألة يا إخوة أفضل من تكلم عليه هو الإمام الحافظ الزركشي في النكت على مقدمة ابن الصلاح، فذكر أن الشاهد ليس خاصا في السنة. نعم على الصحابة السنة. إيه نعم هو الأصل الشاهد الصحابي يروي حديث وصحابي آخر يروي نفس الحديث، لكن قد يكون له شاهد من كتاب الله كما ذكر ذلك الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد لما أتى على حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث في كتاب التوحيد. الحديث فيه ضعف وكان صححه الإمام النووي في الأربعين النووية، لكن فيه ضعيف لأنه من رواية نعيم بن حماد القزاعي. نعيم صاحب سنة مات في فتنة خلق القرآن ضربوه حتى مات وهو يقول القرآن كلام الله غير مخلوق حتى مات رحمه الله. فهو إمام صاحب سنة لكنه ضعيف في الحفظ فهذا الحديث من رواية نعيم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يقول الشيخ عبد الرحمن الحسن آل الشيخ فتح المجيد يقول هذا الحديث يشهد له القرآن، فلو ربك يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا ورسوله يكون لهم الخيرة من أمرهم. يقول يشهد له إيش؟ القرآن الكريم. كيف؟ فهذه المسألة يعني معروفة عند السلف أن القرآن قد يكون شاهدا للسنة النبوية. نعم. قال فهذا باللفظ، وأما بالمعنى فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. يقول أيضا الشاهد قد يكون في المعنى وقد يكون في اللفظ مثل المتابع، قد يكون في المعنى وقد يكون في اللفظ. نعم. قال وخص قوم المتابعة لما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك. لا الصحيح أنه في اللفظ والمعنى كله جائز إن حصلت متابعة أو شاهد. وفائدة يا إخوان الشاهد كفائدة إيش؟ المتابع تغوية الحديث. فائدة الشاهد كفائدة المتابع تغوية الحديث. نعم. قال وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس والأمر فيه سهل. يعني لا مشاحة في الاصطلاحات. قد يسمي بعض العلماء الشاهد متابع، مثلا حديث عن أنس بن مالك رضي الله يقول أحد الأمة تابعه معاذ بن جبل مثلا فهذا لا حرج به. نعم. قال واعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أم لا هو الاعتبار. نعم هنا الاعتبار. إيش الاعتبار يا إخوان؟ الاعتبار هو تتبع الطرق كما قال الصنعاني في قصب السكر تتبع الطرق لذيني يدعى بالاعتبار نلت منه نفعا. تتبع إيش؟ تتبع الطرق هو الاعتبار. يعني مثلا عندك حديث على سبيل المثال لا الحصر طلب العلم فريضة على كل مسلم، هذا الحديث. فأصبحت ليش تبحث من رواه أيضا من الصحابة، من تابع هذا الراوي، فجمعت حديث كثيرة، هذا يسمى إيش؟ اعتبار. يعني إيش؟ تبحث، تتبع الطرق، من خلال الاعتبار تظهر لك الشواهد وإيش والمتابعات. انظر كيف. فإذا الاعتبار هو تتبع طرق الحديث، يسمى اعتبارا. أثناء البحث عن طرق الحديث تجد الشواهد وتجد المتابعات، فهذا يسمى الاعتبار. قال: وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار، يعني تتبع الطرق لذلك، يعني لمعرفة الشواهد والمتابعات، هذا معنى قوله لذلك، يعني لأجل معرفة الشواهد والمتابعات فهو الاعتبار. والاعتبار هو الغاية منه هو معرفة أحوال الراوي، هل هو ضابط للحديث أم ليس بضابط للحديث. ما تعرف ضبط الراوي إلا بالاعتبار، ما تعرف ضبط الراوي إلا بالاعتبار. فمن خلال الاعتبار يتبين لك هذه الرواية محفوظة أو غير محفوظة. زين، مرات الأمة يقولون فلان يعتبر به. فرق بين الاعتبار ويعتبر به. الاعتبار هذا جمع الطرق، لكن يعتبر به يعني الراوي نفسه، يعني يصلح حديثه للاستشهاد والمتابعة، هذا ما يقول يعتبر به، يذكرها بعض الأمة. نعم، مرادف ليعتد به. اي نشأت بناء. قال: وقول ابن الصلاح معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يوهم أن الاعتبار قسيم لهما وليس كذلك، بل هو هيئة التوصل إليهما. نعم، يقول هذا استدراك على ابن الصلاح. قال: معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد، يقول كأن ابن الصلاح جعل الاعتبار يعني نوع والشواهد نوع متبادل. يقول لا، هو الاعتبار البحث، من خلال الاعتبار تعرف إيش المتابعات والشواهد. نعم. قال: وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة، والله أعلم. نعم. قال: ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به. المقبول يعني الحديث الحسن والصحيح، هذا المقبول، الصحيح والحسن. نعم. لأنه إن سلم من المعارضة أي لم يأتي خبر يضاده فهو المحكم، وأمثلته كثيرة. يقول الحديث المقبول، حديث الصحيح أو حديث الحسن، له حالتان. الحالة الأولى ليس هناك حديث يعارضه، حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا يسمى محكم، يسمى إيش؟ محكم. في حديث يعارضه؟ ما في حديث يعارضه. حديث مثلا حديث قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، حديث محكم ما في شيء يعارضه. لكن هناك حديث تعارضها أحاديث، وهو اللي يسمى مختلف الحديث. يعني مثلا حديث: من مس ذكر فليتوضأ، هناك حديث خالفه، قيل يا رسول الله الرجل يمس ذكر في الصلاة، قال نواه بضعة منك، يعني ما يضرك شيء، كما مسست يدك ومسست قدمك، هذا خويه هذا يعارض هذا. إذن المحكم الذي ليس له معارض، مختلف الحديث الذي له معارض، هذا هو المحكم. قال: فإن عورض بمثله، قال قبله: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، يسمى محكما. فإن عورض بمثله شرط أن يكون مثله يعني في الصحة. شو يا إخوان؟ قال: فإن عرض بمثل، يعني إما صحيح وإما حسن، لكن لو عرض بضعيف لا عبرة به، الضعيف لا عبرة به، ما يسمى مختلف الحديث، لأن هذا حديث ضعيف اتركه عنك، العبرة في الصحيح. فإن أمكن الجمع، يعني هذا مختلف حديث. أول شيء هو الجمع بين النصوص، أول شيء يصار له الجمع بين النصوص. نقول من مس ذكره بحايل يعني من وراء الثياب لا شيء عليه، وهو إنما برعت منك، وإن مسه من غير حايل فهذا ينقض الوضوء، من مس ذكره فيتوضأ. هذا الجمع بين النصوص، هذا أول إمكان الجمع. الحالة الثانية إذا ما عرفنا نجمع بين الحديث صعب الجمع، وكان إخواني غالب الأمة يجمعون، ولا هنا ينزل إلى النسخ، يعرف المتقدم من المتأخر، فيكون المتأخر يعني آخر شيء ناسخ لأول شيء، فيصار إلى وقد صنفت في الناسخ والمنسوخ كتب. زين إذا ما عرفنا المتقدم من المتأخر إيش نفعل؟ قالوا الترجيح، نرجح بين الروايات. مثلا نقول طبعا ذكر الحازمي رحمه الله في كتاب الاعتبار فيما في الناسخ والمنسوخ من الأخبار، ذكر 50 طريق تقريبا للجمع، 50 طريقا. مثلا أن يكون الحديث هذا صحيح وهذا عفوا هذا مخرج في الصحيحين وهذا رواه مثلا الطبراني، يقدم ايش الصحيحين على غيرهما. مثلا هذا الحديث وجد أن العمل عليه وذاك ليس العمل عليه، هنا يعمل مع هذا. مثلا يا اخوان على سبيل المثال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا الحديث رواه 20 صحابي تقريبا، 20 صحابيا، النهي عن الصلاة بعد العصر ما في نافلة بعد العصر. زين جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر، وكان بعض الصحابة يصلي بعد العصر، أتكلم عن هذه المسألة. هل هناك جمع؟ قالوا الجمع، بعضهم قال أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت نافلة الظهر قضاها وقت العصر، بعضهم قال لا هذا الجمع بعيد، بعضهم قال لا الصلاة بعد العصر منسوخة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها ثم نسخت. عاد كيف لأن عائشة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر، قالوا لعله في أول أمر ثم نسخت بحديث النهي، وهذا كلام ابن قدامة في المغني وغيره. لكن الجمع أيضا يعني النسخ أيضا دعوة النسخ تحتاج إلى دليل. إذن هنا ينزل يا شلاء الترجيح، ما عندنا إلا ترجيح. نقول الترجيح النهي، لماذا؟ لأن حديث النهي أكثر من 20 حديث في النهي، وكان عمر عنه وهو من كبار الصحابة يضرب من يصلي بعد العصر، لما رأى سعيد المسيب عفوا ابن جبير رضي رجل يصلي بعد العصر قال والله ما أعلم هل تؤجر أم تعذب. شوف قال أفي الصلاة على، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر ايش النهي عن الصلاة بعد العصر. فالشاهد يا اخوان ان الصلاة هذا هو الراجح، عدم صلاة النافلة بعد العصر. ليش هناك نافلة اسمها نافلة العصر؟ عرفت كيف؟ لأن الحديث في النهي بلغت مبلغ التواتر فما يقاومها تلك الأحاديث. عرفت كيف؟ هذا هو الأمر الآخر، أن كبار الصحابة كانوا ينهون كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وسلم أمر بسنة الخلفاء. فهذه أخوة هي مسألة. يقولون زين إذا ما أمكن الترجيح ما عرفنا نرجح، قالوا ما يعمل بكل الحديثين. لكن هذا الكلام بعيد جدا، العلماء كانوا إما يجمعون أو يقولون هذا ناسخ لهذا أو يرجحوا، أما غيره طبعا أهل الأصول يقولون إذا ما أمكن الترجيح تتساقط النصوص. لكن هذا الكلام غير صحيح تساقط النصوص. نعم اكمل الشيخ. قال وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة والله أعلم. ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به، لأنه إن سلم من المعارضة المعمول به غير منسوخ، وغير معمول به يعني منسوخ. عرفت يا إخوان؟ نعم. أي لم يأتي خبر يضاده فهو المحكم وأمثلته كثيرة. وإن عُرض فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله أو مثله أو يكون مردودا، فالثاني لا أثر له. يعني مردود إذا كان عارضه حديث ضعيف لا عبرة بالحديث الضعيف، العبرة إيش في الحديث الصحيح. نعم. لأن القوية لا تؤثر فيه مخالفة الضعيف مثلا. نعم. وإن كانت المعارضة بمثله يعني صحيح مثله. نعم. فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف أو لا، فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى مختلف الحديث. حال الآن حالة كم بغي؟ نعم نقف عند هذا. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد، لعن إن شاء الله في الدرس القادم.